دوائر بالمؤمنين، فإذا خرجوا لا يرجون من الله أجرا، لا يرجون من الله ثوابا، وإذا تخلفوا لا يخشون من الله عقابا. طيب، وفيها أن المنافق يثير الفتن كما قال الله عز كما قال الله عنه في الآية وفيها أن المنافق يثير الفتن كما قال الله عنه في الآية الأولى هي 73 و 72 و 71. فالآن هل هي الآن التي قبلها؟ صح؟ طيب، فإذا نشيل الأولى نحط التي قبلها. أو في الآية السابقة يعني، كما قال الله عنه في الآية السابقة: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ويظهر الحسد كما قال الله عنه في الآية الأخرى، أو نقول اللاحقة أو التالية. هذه الآية كما قال عنه في هذه الآية. طيب، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفيها أن المقولة الواحدة قد يقولها المؤمن وقد يقولها المنافق، ولكن شتان بين باعث هذا وباعث هذا. فقد يقول المؤمن إذا فاتته المعركة: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فيكون قصده الفوز الأخروي، ويكون مبعثه في الكلام التحسر والتندم لفوات الطاعة. وأما المنافق فيكون قصده في الفوز الغنيمة الدنيوية، ويكون مبعثه في الكلام الحسد والتحسر على فوات الدنيا. وفيها أن الأصل في العلاقة بين المؤمنين المودة القلبية والمحبة في الله، وليس المصالح الشخصية والعلاقات المادية الدنيوية. وفيها أن الله قد قطع المودة بين المؤمنين والمنافقين. طيب، باقي شيء في الآية الفوائد؟ طيب، الآية 74 من سورة النساء: ولما ذكر تعالى تخذيل المنافقين عن الجهاد وخروجهم فيه من أجل مغانم الدنيا، أمر عباده المؤمنين بالخروج في سبيله عزماً بلا تثاقل وقصدا لوجهه لا لمغانم الدنيا. ولما كان قد أمرهم أولا بأخذ الحذر من الكفار، كلفهم ثانيا بالخروج بأنفسهم إلى قتالهم. فقال عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، بدأنا كذا فليقاتل، اللام لام الأمر، والآن نقرأ إيش الآيات. تفسير ابن كثير. طيب تعال يا سيد، هنا واخرى، هات عندك من كثير لما عندك. طيب، خذها خذها. كم الآية هي؟ أنت بتحب الشيخ مخلص. خذ هذا مد العمل. روح روح لو ما في مشكلة. خذ المعطي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال. ليش فليقاتل، ثم قال تعالى فليقاتل. احنا الآن في آية 74 ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو سلب فله عند الله مثواه. لا كيف غلب أو سلب، يعني هي سنتين مقابل بعض. إما إيش قتل أو غلب وسلب. لا ما يمكن قتل وغلب وسلب، طبعا قتل خلاص، فهي قتل أو غلب وسلب. سواء قتل أو غلب أو سلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله المجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. طيب نرجع للآية الآن، شو اسمه الآية، خلاص ترجع للكتب، ترجع لكتبك هنا، ارجع مكانك ما هي مشكلة. طيب إذا نكتب الآن تفسير الآية. كتبنا المقدمة، فليقاتل، اللام لام الأمر، في سبيل الله، طبعا أول شيء خلينا نفهم الموضوع، وين الفاعل؟ فليقاتل اللام لام الأمر، يقاتل فعل مضارع، وين الفاعل؟ لا مهم الآن الذي، فهي الآية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب الحين جملة الذين يشرون الحياة الدنيا، هذول المقاتلين ولا المقاتلين؟ يعني فاعل، يعني الذين فاعل. الحين هو استوى، الحين شوف في ابن كثير، لاحظوا معي في ابن كثير، ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أن يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. فابن كثير إيش سوى؟ حط الذين مفعول به، يعني فليقاتل المؤمن هؤلاء الذين يبيعون دينهم وهؤلاء الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيدفع الآخرة ويأخذ الدنيا، لأن الباء اللي هي تدخل على الثمن. طيب، باء هي اللي تدخل على الثمن. فجعل ابن كثير الذين يقاتلون مفعول به، يعني فليقاتل المؤمن أهل الحق الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طبعا هذا هو المعلق عليه البنا هنا في هذا الطبعة، قال تحت بل العكس هو المقصود، أي فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة، ويشري معناه يبيع. ففي إشكال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا والآخرة مفعول به ولا فاعل؟ يعني هل هم الذين يقاتلون ولا الذين يقاتلون؟ فالآن عطون إيه، وحين عرفنا كلام ابن كثير. ابن كثير قال إن هؤلاء مفعول به، فليقاتل أهل الإيمان، والفاعل محذوف، الفاعل محذوف، الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة مفعول به. وإيش يعني يشرون؟ يشترون، يأخذون الحياة الدنيا ويعطون الآخرة، الآخرة يرموها ما يبغوها. هذا علق تحت قال لا، فليقاتل في سبيل الله الذين فاعل يشرون الحياة الدنيا، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فالآخرة هي المأخوذة المرادة، واللي ما يبغوه الحياة الدنيا بايعينها. طيب، فماذا قال المفسرون الآخرون؟ ها شو كان؟ فليقاتل في سبيل الله المخلصون الباذلون أنفسهم الإيش؟ البائعون هذه الدنيا بالآخرة، إذا حطهم فاعل سعدي. طيب، فإذا هو يقصد قال أنه الذين يشرون الحياة الدنيا المؤمنون الذين يبيعون الدنيا ويشترون الآخرة، لكن قبل ما قال وهذا أرجح الأقوال من اللي افتكر، يعني المقدمة غريبة. أنت حذفت عندك يختارون الدنيا على الآخرة، يعني كفار يعني يقاتلون هؤلاء. اختار القول الثاني ثالث ايش هو؟ ايش قال بغل؟ ايوه، نزلت في المنافقين. ها يعني فليقاتل اهل النفاق، فليقاتل في سبيل الله، بس كلمة في سبيل الله ما تمشي. اي بس ما يقول فليقاتل في سبيل الله، المنافق لا يقاتل في سبيل الله، المنافق يقاتل الغنيمة إذا قاتل. يعني ما يعني لو فليقاتل المنافق اللي يبغى الدنيا خليه يقاتل سنريه يوم القيامة. بس ما يعني فيها كلمة في سبيل الله. صديق حسن خان الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وهم المؤمنون يعني جعلوا فاعل. طيب أيوه حث المبطئين على القول الأول أيوة أنه إيش الخطاب للمؤمنين في حثهم على القتال. طيب والثاني حث المنافقين المبطئين حث المنافقين على المبطئين على ترك ما هم عليه كأنه يقول أنتم يا أيها المنافقون الذين تقاتلون الدنيا قاتلوا في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله نبغى ها أيوة فليقاتل عطف على خذوا حذركم إذا الخطاب للمؤمنين. الموصول هو الذين مرفوع على الفاعلية معناه اعتبروا فاعل وقول المقصود أهل الإيمان الذين يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة فيأخذون الآخرة ويشترون الآخرة الموردي يبيعون الحياة الدنيا خلاص معناها المؤمنين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يعني معناها المؤمنين الجزائري يبيعون الدنيا ليفوزوا بالآخرة وهم المؤمنون حقا. ابن كثير قال يبيعون دينهم فليقاتل أي المؤمن النافر لما قال انفروا خفافا في سبيل الله الذين يشرون هذه الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم يعني كان يقول فليقاتل المؤمن هؤلاء الذين الكفار الذين يبيعون يعني يشرون الحياة الدنيا يعني يشترونها ولا يريدون الآخرة. طبري الأغلب شوف الطبري يقول الأغلب شريت في إيش كلام العرب بمعنى بعت يشرون شوف الفرق بين يشرون ويشترون يشري ويشتري يشتري معروفة يشري يبيع شوف إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى خلاص، اشترى هو يأخذ بال من أنفسهم وأموالهم، فالمبيع السلعة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالثمن هو الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم، فاشترى واضحة على بابها واضحة اشترى، فهذا هو الذي يأخذ. طيب باع، شرى بدون شرى يعني باع. إذا ابن جرير يقول الأكثر على أنه شرى باع، فنحن نجي نطبقها ونقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، معناها أهل الإيمان، فتصير الذين فاعل، الذين فاعل. أيوة، ويحتمل أنها المنافقون، فيحتمل أنها المنافقون، فيكون الشراء، فيكون الشراء بمعنى الاشتراء. رجح الأول. طيب أيوة، لحظة، طاهر بن عاشور يقول يشرون بمعنى يبيعون، لأن شرى مقابل اشترى، باع وابتاع، وابتاع يعني اشترى، باع شرى. البداية الهداية لمن المؤلف؟ مكي القيسي رحمه الله. نعم أيوة، يشرون يبيعون حياتهم الدنيا بنعيم الآخرة. إيه يقال شريت الشيء يعني بعته، وشريت شريته اشتريته. طيب ماشي، هذا المعنى الثاني. طيب ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه. طيب إذن خلص، صار عندنا قولان في الذين، هل هي المقاتل أو المقاتل، هل هي فاعل ولا مفعول به. أما يقاتل فقال بعضهم فليقاتل يعني المؤمنون أو المؤمن النافر، وقال بعضهم فليقاتل ليش المنافق أو ضعاف الإيمان. صحيح، هي ابن كثير ما قال، فقال فليقاتل المؤمن الذين يشرون يعني يبيعون دينهم لهم الكفار، فيصير الفاعل محذوف في الحالة. لكن الأصل يعني عدم الحذف، والأقرب أنه يذكر الفاعل، وكافي أن فليقاتل في سبيل الله يعني الذين يشرون حياة الدين والآخرة، عليهم القتال في سبيل الله، كلام كامل وواضح خلاص، وهذا كلام أكثر المفسرين. وهذا اللي رد ابن جرير قال أغلب المفسرين خلاص نمشي عليه في كتابة التفسير نمشي عليه. فليقاتل اللام لام الأمر، فأمر الله تعالى أهل الإيمان، وهذا أمر من الله تعالى لأهل الإيمان بالجهاد. بعدين في سبيل الله بين قوسين لإعلاء كلمته، وقصد وجهه، لا اعكسوها، قصدا لوجهه في سبيل الله، قصدا لوجهه وإعلاء لكلمته. الذين بين قوسين أهل الكفر المعاندين يشرون بين قوسين يبيعون عفوا يشترون صح؟ نمشي على قول، لا نمشي على قول أكثر، فليقاتل اقرا كامرة ثانية كتبناه كلام من اول قال اللام لام الامر وهذا امر من الله كم كلام لا لا هذا انت شطبنا الاول خلاص هذا تكرار يعني فليقاتل اللام لام الامر وهذا أمر من فاصلة وهذا أمر من الله يشطب هذه الزيادة طيب وهذا أمر من الله أيها روح بالجهاد طيب لا لا الذين الذين في محل رفع فاعل أي هؤلاء أي هؤلاء المأمورون بالقتال أي هؤلاء المؤمنون المأمورون بالقتال مدحهم ووصفهم فقال عنهم بعدين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا فيتنازلون عن نعيمها الزائل فيتنازلون عن بهجتها الزائلة وما فيها بالآخرة مريدينها لنعيمها الدائم. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه وقد قال تعالى في سورة البقرة، لأنه ما هذا كان معنى يمكن يختلف، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيعها. وكما هو أحد المعاني في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. ومن يقاتل في سبيل الله، وقوله الآن نقطة من أول السطر، نقطة من أول السطر، وقوله: ومن يقاتل في سبيل الله أي كل من فعل ذلك، فيقتل أو يغلب، أيما حصل له. سواء قتل، حطوا شكل قتل، قتل أو غلب وسلب، غلب وسلب وغنم وسلم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي في كلا الحالتين سنعطيه ثوابا جزيلا من عندنا في الآخرة. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما ناله من أجر أو غنيمة. أعطونا رقم البخاري، البخاري 36 ومسلم 1876. طيب كذا، كيف باقي شيء في التفسير؟ فيقتل أو يغلب، ممكن يجرح ممكن يهزم من غير لا قتل ولا جرح، في احتمالات أخرى. طيب طب هذه نذكرها في الفوائد، نقول وفي الآية أمر المؤمنين بمباشرة قتال الكفار، وفيها تذكيرهم بحسن القصد والإخلاص، وفيها أن المجاهد في سبيل الله مأجور على كل حال، وفيها إيثار الباقي على الفاني، وفيها أن المؤمنين إذا غلبوا وسلبوا لا يفوتهم الأجر العظيم. وفي الآية ذكر حالتين: الاستشهاد أو النصر، وهناك حالات أخرى كأن يصاب بالجرح أو الهزيمة، كالإصابة بالجراح أو الهزيمة، كالإصابة بالجراح وتغلب العدو، كالإصابة بالجراح أو الأسر، أو غلبة العدو ونحو ذلك، فهو مأجور في هذا كله. وذكر الاحتمالين في الآية إنما هو على وجه الأعم الأغلب، على وجه العموم الغالب، لا على وجه الحصر، لا على وجه الحصر. طيب، وفيها مخالفة حال المؤمنين أهل العزم والإخلاص لحال المنافقين المبطئين القاعدين. طيب هات الفوائد. وفيها أن هم المقاتل المسلم يجب أن يكون الظفر أو الشهادة وليس الهرب والنجاة. مرة ثانية. كيف يعني عبد؟ أنت قولها من عندك. وش مفهوم الكلام؟ يعني قصدي وش الفائدة أو الدرس اللي أو ما يستفاد من الآية منها؟ أيوه طيب طب قلنا قضية أنه أن يكون حريصا على النصر أو الشهادة. طيب ماشي غير هاته. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا في الآخرة، يعني أنه يكون حرصه على نصر الدين وليس على مجرد القتل. طيب نعم سيد. وكنت قريبا لأنها قدرت من قدم هذه اللفظة اللي هي أيوة طيب وفيها أن الشهادة في سبيل الله أفضل من التغلب على الأعداء. ويمكن التغلب ما يحصل، ومعناها يقول أن الذي يقتل في سبيل الله أفضل من الذي يبقى حيا. فيقتل أو يغلب. أن الذي قتل في سبيل الله أفضل ممن بقي حيا ولو تغلب على عدوه. أن الذي يقتل في سبيل الله أفضل ممن يبقى حيا ويتغلب على عدوه. أن الذي يقتل في سبيل الله أفضل ممن بقي حيا ولو تغلب على عدوه. هو المشكلة ما عندنا حديث كم عاش، أن هذا قتل وعين واحد عاش بعده وصام وصلى وكذا، فقال هذا إيه، مع أن هذا قتل وشهيد. هذا استعجلوا ثلثي أجرهم في، يعني مثل ما قال عبد الرحمن عوف انه مضى مصعب قتل وما اخذ شيء من الدنيا ابدا، ما وجدنا له حتى ما نغطيه به، ما وجدوا له كفن كافي، ونحن نخشى ان حسناتنا عجلت لنا. والحديث يدل على أن اللي بقي بعد أن من قتل شهيدا وهذاك بقي بعده فصام وصلى وكذا، إيه هو ممكن يدخل قبله وهذاك يدخل بعده ويصير أعلى منه، بس الكلام هو أنه يعني أن الذي يقتل في سبيل الله أفضل ممن بقي حيا. هل نقول هل هذه فائدة من الآية أن من قتل في سبيل الله أفضل ممن بقي حيا، ولا لا مو شرط، وممكن الذي يبقى حيا يكون أفضل منه، وممكن مش قد يكون، اما ان يكون اعظم ولا ما نستطيع ناخذ الفائده، يعني حنكتبها بعدين تطلع فيها يعني انه ما هي صحيحه او انه يعني تبغى تقول الآية هذه فيها رد على المنافقين الذين كانوا يقولون إن أصابتكم مصيبة كذا وإذا كان انتصرتم كذا، فيقول الله ترى للمؤمنين سواء انتصرتم أو أصابتكم مصيبة ترى لكم أجر عظيم. هو يعني هو المنافقون كانوا يشمتون ويستهزئون. بس هذا رد آخر، هذه شبهة أخرى ورد آخر. لو كان ما قتلنا ها هنا، هذه رد شبهة أخرى ورد آخر، لأن اللي خرج عرض نفسه للقتل، واللي ما خرج نجا، وحنا ما خرجنا فنجونا، ولو خرجنا كان قتلنا. فقال الله لهم لو أصلا لو أنتم مكتوب عليكم الموت راح تموتوا حتى لو على فروشكم، فخروجكم لن يؤدي إلى قتلكم إذا ما كتبه الله، وبقاؤكم لن يؤدي للنجاة من الموت إذا كتبه الله. طيب غيره عندك فيه فوائد؟ طيب طيب عندكم شيء؟ أيوة. فهو أورد الإيراد وقال أن هذا الآية قد يفهم منها أن هذول اثنين مستويين سواء قتل أو غرق، ولكن قد يقال وراح أورد إيراد ثاني أنه إيش أن اللي يقتل أعظم. طيب إذا ما هي واضحة، ما هي حاسة، إذا ما هي محسومة، ما خلاص ما راح نكتب شيء ما هو محسوم. ليش البقاعي؟ لا خلف فيه. من ليش؟ هذا ترى قضية في البلاغة، الاحتباك هذا مصطلح بلاغي من البلاغة. أيوة. هذا صحيح أنه هو غالب المجاهدين في سبيل الله يسلمون، بس كيف تأخذها من الآية؟ هو يقول فسوف، أنه سوف فيها تراخي، يعني هي للمستقبل لكن فيها تراخي. بس المشكلة أن تعود على اثنين، اللي قتل في المعركة واللي أجل تأخر. يعني لو كانت سوف تعود فقط على الغى الذي غلب كان قلنا ويؤخذ من الآية أن أكثر الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله يسلمون ويبقون أحياء بعد المعركة. ها؟ هو إذا كان ربطها بسوف وقال أنه سوف تدل على التأخير، يعني فرح ممكن نجي نقول ويؤخذ من الآية أن أكثر الذين يخرجون في سبيل الله للقتال يبقون أحياء ويعيشون بعد المعركة. بس المشكلة أن سوف تعود على اثنين، يعني قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب اللي يقتل سوف نؤتيه واللي يغلب سوف نؤتيه، فكيف نحط سوف فقط على على الذي يغلب؟ كلهم كلهم، وسوف على التأخير لأن الأجر رح يجي في الآخرة ما رح يجي في الدنيا، يعني معجلا الآن، يعني في الأجر الأجر العظيم أجرا عظيما الجنة هذا رح يجي في الآخرة. فلذلك قال فسوف فسوف. في آية أخرى فسنؤتيه، طيب غيره في فوائد أخرى؟ يقول لا يفهم أحد من قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أن الأمر بالقتال مختص بفريق دون آخر، لأن بذل الحياة في الحصول على ثواب الآخرة شيء غير ظاهر حتى يعلق التكليف به، وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم، فتعين أن إسناد الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين وتحقير المبطئين، كما يقول قائل ليس بعشك فادرجي. فإذا فليقاتل في سبيل الله، طيب في سبيل الله تنبيه لأن هذا النوع من القتال هو المعتد به عند الله، والمؤمن الصادق لا يقاتل لفخر أو مغنم أو بتصاب. ذكرنا بس حسن القصد، ها حسن المقصد، تذكير المجاهدين بحسن المقصد. طيب وفيها تذكير المجاهدين بالهدف من الجهاد وهو إعلاء كلمة الدين، فليس القتال لفخر بأن يقال فلان شجاع أو قصد غنيمة الدنيا أو أخذ أموال الآخرين أو مجرد القتل للقتل وشهوة سفك الدماء، بل طيب خلاص نقوله طبعا. في فائدة كذا إنه يعني الفرق بين اللي هو ما ذكر إلا حالين، فيقتل أو يغلب. طيب قد يؤثر فليش ما ذكره؟ كأنه يعني أشار في أظن هذا التفسير الوسيط ذكر إنه قصد المجاهد غير القدر اللي ممكن يحصل، يعني انت تطلع للجهاد قصدك النصر او الشهادة، يا تقتل يا تغلب، ف فما يقع من قدر الله انك تهزم انك تؤسر انك هذا ما هو مقصودك، وانما يجري قدرا من الله ابتلاء. فانت لما تخرج هذا قصدك، فلذلك ذكره ولم يذكر الاشياء الاخرى لانها غير مقصوده للمقاتل، وانما اذا حصلت تحصل بقدر من الله لابتلائه، لكن ما هي مقصود المقاتل. فليش هو قال فيقتل او يغلب؟ هذا جواب، لانه هو الاغلب انه هذا اغلب اللي يحصل، هذا جواب. بس في جواب اخر، ان يقال تذكير المقاتل بابتغاء الحسنيين، اكتبوا، وفيها تذكير المجاهد، وفيها تذكير الخارج للجهاد بابتغاء الحسنيين، بابتغاء احدى الحسنيين، النصر او الشهادة. فإذا وقع شيء آخر بخلافهما كأن يؤخذ أسيرا، فإنما وقع بقدر من الله لحكمة الابتلاء، وليس هو مقصود الخارج في سبيل الله ابتداء. وكذلك فإن مقصود الغازي في سبيل الله نصرة الدين وليس الغنيمة، فإن حصلت الغنيمة فهو رزق من الله ساقه إليه، وليس هو مقصود الغازي، مقصود الخارج في سبيل الله ابتداء. واضح الآن هذا المعنى، أنه الخارج هو يقصد واحد من أمرين، يا النصر يا الشهادة، ما يفكر شيء ثاني. طب لو حصل شيء ثاني؟ لا حصل، الذي يخرج في سبيل الله ما يفكر له أحد أمرين، النصر أو الشهادة، ما يفكر في شيء ثالث أو رابع أو خامس، بس هذول الاثنين. ولذلك اقتصر على ذكرهما في الآية. فإذا حصل شيء ثالث ورابع وخامس، مثل أن يؤسر أو يؤخذ سبيا أو يجرح يذل يهان أو يأخذ غنائم، نعم، فليس هو من قصده ابتداء، هو ما قصده أنه يطلع ليؤسر ويذل، ولا قصده أنه يطلع علشان يأخذ غنائم، هو قصده واحد من اثنتين. إذا حصل شيء آخر ابتلاء من الله بضراء مثل الأسر أو سراء مثل الغنيمة، فهذا ما هو مقصد أصلي للخارج، هذا شيء يعني قدره الله ابتلاء بالسراء أو بالضراء. فأفعال الله الكوني، فقدر الله الكوني من الابتلاء بالسراء والضراء ليس من قصد المجاهد في سبيل الله. أيوة اشتغل. ايوه اللي هي انك نفرق بين مقصود الغازي وبين قدر الله اللي راح يصير، فقد يتوافق فيكون مقصود الشهاده فتحصل، يقدر الله ان تحصل، يكون مقصوده ان يتفوق ان يغلب المسلمون الكفار فيحصل، ويحصل وما يلزم وراء ذلك من ايش الغنيمه والى اخره. لكن كون مثلا ان يهزم المسلمون او يؤخذ اسرى او يقع كذا او طيب هذا ما هو او يعني قضيه انه سفك الدماء واخذ الاموال ما هو قصد، ما هو قصد، ليس قصدا له ولا نية. فالمهم هو قد ينوي شيئا ويقع القدر موافقا له، وقد لا ينوي شيئا ويقع القدر به. اي نعم هذا اللي يسمى توضيح. ايوه غيره شيرازي من مدينة شيراز من فارس بلاد فارس. ايوه لان البلد هذه انجبت في الماضي انجبت علماء مفسرين الى اخره، ثم غلب عليها الصفويون واهل الرفض، بس قبل كذا كانت من بلاد المسلمين اللي أنجبت مفسرين ولغويين وفقهاء معروف الشيرازي. أيوة يعني لو تقول الآن من زمان تقول الشيرازي يقول لك أيوة المفسر الفلاني كذا المفسر كذا والفقيه فلان وكذا، الحين لو تقول الشيرازي يقول لك إيه قصتك البطط الشيرازية والسجاد ما أدري وش هذا وش بعد شيراز وش الآن شيراز مشهورة بإيش الآن غير القطط وش مشهورة فيه وش في ملابس أو شيء أو أكل. ففي من زمان هي البلد نفسها من زمان كانت مشهورة بشيء والآن صارت مشهورة بشيء. أي نعم خلاص اكتبوا وفيها ان القتل والشهادة او النصر والغلبة كلاهما اعزاز للنفس ورفعة لها، وتكريم او كرامة، ورفعة لها وكرامة. الحين البقاعي هو ذكر شوف العبارة مرة ثانية، هو قال فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر القتل أولا دليل على السلامة ثانيا، وذكر الغالبية ثانيا دليل على المغلوبية أولا. الحين ممكن تقول المقتول مغلوب، المقتول مغلوب، غلبوه قتلوه، والغالب المنتصر ابن السالم قال وربما، وربما قال وربما يعني ضعف الموضوع صار فيها احتمال، وربما دل التعبير بسوف على طول عمر المجاهد غالبا خلافا لما يتوهمه كثير من الناس إعلاما بأن المدار على فعل الفاعل المختار لا على الأسباب، المدار على فعل الفاعل المختار لا على الأسباب. طيب في شيء آخر يتعلق بالفوز العظيم الجنة، يشرون يشترون، احنا قلنا يشرون يبيعون حياتهم الدنيا بنعيم الآخرة، وفيها أن الدنيا لما هانت في نفوس المؤمنين باعوها ليفوزوا بالآخرة، وأن هوان الدنيا في نظر المؤمن يشجعه على بذل نفسه، وأن هوان الدنيا وتعظيم نعيم الآخرة، وأن هوان الدنيا وتعظيم نعيم الآخرة في نفس المؤمن يدفعه إلى دفع الأولى لشراء الثانية. طيب خلاص، هذا في شيء باقي عندك؟ في شيء في الفوائد؟ طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. حدثنا أزهر بن مروان البصري، حدثنا محمد بن السواء، حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة. طبعا أبو معشر نجيح السندي، نجيح بن عبد الرحمن، ضعيف أسن واختلط، يعني هو كبر في السن وخلط في الذاكرة. طيب فهذا إيش يعني علة في السند أشار إليها الترمذي، قال في آخره قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، إذا تكلموا فيه لأنه لما اختلط يخلط، صار يخلط، ممكن يدخل إسناد على مثل، ممكن يطلع من حديث على حديث، يقدم يأخر يغير، ممكن خلص اختلاط، ابتلاء ابتلاء، إذا ابتلي الإنسان في ذاكرته خلص خلص، المفروض إذا اختلط ما يتوقف عن التحديث خلاص. فبعض المحدثين من إحسان أولادهم إليهم أنه لما أول ما أبوهم أصابه الاختلاط حجبوه عن الطلاب خلاص، ما طلعوه ما يدرس، ليس عقوقا، لكن لأنه لو خلوه وأخذ الطلاب عنه تختلط الروايات الأولى بالثانية يترك فتسقط الأولى. يعني مثلا قعد 70 سنة ودرس وطلع له أحاديث وأسانيد وطلاب وأشياء وبركة وخير، اتركه كذا مثلا أصابه الخرف من 70، تركوه 2-3 لما يموت يحدث، دخلت الرواية الأولى على الثانية سقط لها انتهى. لا يحر يمنع منها من أجل مصلحة إيش؟ أن تنجو الروايات الأولى. طيب على أي حال أبو معشر يضعف في الحديث ولا يمنع أن يكون للحديث أسانيد أخرى، ولا يمنع أن يكون له طرق أخرى، ولا يمنع أن يكون قد رواه غير أبي معشر وأتى به، مثل من محمد بن عجلان روى الحديث هذا عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه أبو عوانة. طيب ما هو الحديث؟ تهادوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسيني شاتن فرسيني شاتن. طيب. تهادوا أمر من التهادي المهاداة. طيب ما هي المهاداة؟ إعطاء الهدية وأن تكون بين المؤمنين، خلي يعني بعضكم يهدي بعضا. إيش يعني تهادوا؟ يعني يا أيها المؤمنون ليهدي بعضكم بعضا، اجعلوا الهدية بينكم عرفا ساريا وهديا متبعا. طيب لماذا؟ قال فإن الهدية تذهب وحر الصدر. الوحر بفتح الواو والحاء يعني الغش، الحقد، الغيظ، العداوة، الغضب، الوسواس. تذهب وحر الصدر، سبحان الله. شوف يعني أنه الموضوع هذا فيه أهمية، معناها الواحد يستحسن يخصص ميزانية للهدايا في راتبه، أو على الأقل يقول مثلا من الشهر هذا نطلع هدية، من الشهر اللي بعد يعني كل شهرين، كل 3 أشهر حسب القدرة، كل شهرين أطلع ميزانية للإهداء. لأن في ناس عندهم الآن الزمن هذا ما هو مثل الأول، الحين الناس تحسبها بالقرش، والناس عندهم رواتب، والرواتب طبعا خلاص ميزانيات، ميزانية. في ناس عنده البنزين كذا، الأكل كذا، السكن كذا، العلاج كذا، فواتير الكهرباء كذا، فواتير الجوال كذا، يعني مهم بالملي. وفي ناس طبعا الصرف عنده يعني. فالشاهد اللي يقومون بالميزانيات، اللي يشتغل على الميزانيات يستحسن انه ايش يسوي ميزانية الإهداء، يطلع من الراتب شيء للهدية 50 اي شيء على حسب القدرة. في ناس تهدي بالعشرات، وفي ناس تهدي بالمئات، وفي ناس تهدي بالآلاف على حسب. لكن الهدية غالبا نظرة الناس إليها لمدلولها ومعناها أكثر من شكل يعني قيمتها في الغالب. يعني لو أهديته قلما بعشرة كتابا بعشرين فرضنا. أنا أرى يعني الواحد إذا كان ما وسع الله عليه يعني ما عنده مال واسع خلي إهداءاته قيمتها المعنوية أكثر، يعني مثلا كتب، مثلا يعني أنا عندي كتاب أبو 20 ريال قيمته في نظر الناس أكثر من قلم أو ثوب أبو 20 ريال. الحين في ساعات ب20 ريال، في ساعات ب20 ريال، لكن كأنك إذا أهديته كتابا ب20 ريال يمكن تصير أوقع في نفسي من أن تهدي ساعة ب20 ريال. يقول لك لا يبلي ساعة ب20، هذه بتخرب من شهرين وكذا. خلص إذا قلت إذا قل المال انظر إلى الهدايا المعنوية اللي فيها يعني مثل العلم، مثلا أهديك أسطوانة مدمجة، مجموعة أسطوانات مدمجة، أسطوانة المدمجة كم؟ 5 ريال مثلا، 20 ريال تجيب لك 4 مثلا. قد تكون يعني من ناحية التأثير في النفوس أكثر من يعني طاقية ب20 ريال ولا مثلا قلم ب20 ولا شيء، لأن بعض الهدايا تبين عند الناس بقيمتها المرتفعة ولا بالماركات. طيب اللي عنده الله عز وجل عطاه، طيب خلص يهدي يعني يهدي بالمئات وبالآلاف، يجيب ساعات قيمة وأقلام ثمينة وملابس نفيسة، خلاص يجيب يهدي. طيب واللي ما يعني عنده يتجه إلى أشياء أخرى قد تكون يعني نفاستها وقيمتها في يعني ما فيها من الأشياء المعنوية كالعلم أكثر منها من الأشياء المادية كلباس وزينة وحلي ونحو ذلك. طبعا من فوائد الصين الآن أن سوت هدايا شكلها قيمة وقيمتها نازلة، من فوائد الصين في الإهداء يعني انعكاس الشاينة على الهدايا، يعني أنه في مجال أنك تدور تحصل أشياء ما هي غالية، ويعني نظرا لرخص العمالة الصينية طلعوا شغلات كذا شكلها جيد وثمنها ما هو مرتفع. الشاهد يعني احنا الآن اللي يجعلنا نهتم في الموضوع ونبحث ونفصل ونفكر فيه ايش الحديث، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. يعني إذن بالذات للي بينك وبينه احتكاكات ضرة لضرتها، واحد منافس لك في العمل، يعني جار يعني كذا من النوع المقفل اللي ما عمره ابتسم، ما عمره ابتسم لك، الهدايا تفتح الأقفال. في ناس مقفلين عندهم أقفال يعني كذا أقفال على نفوسهم على شفاههم، لا ابتسامة ولا كلمة طيبة ولا مشاعر مودة، ود ما في ود ولا في ولا ولا. طيب إيش الحل؟ وفي ناس عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فالهدية من الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن بالهدية. طيب قال ولا تحقرن جارة لجارتها فرس ولو شق فرس نشاف. ذكر الجارات ليش؟ لأن الجارات يقع بينهما من التهادي ما يقع، فأحيانا تقول مثلا واحد ترسل للثانية هدية، مثلا تصنع ترسل لها مرق، مثلا مرق فرضنا، ما تجد وش هو مرق في البلاعة، صب وش اللي أهدتني مرق ما لي قيمة عندها وليش سوت، هذه إهانة. هنا المشكلة في قضية فهم الهدية المتواضعة على أنها إهانة، بينما هي ممكن تكون هذا المقدور عليه. وقد تكون القيمة الغذائية للمرق أحسن من، بس ما الناس أحيانا ما تفهم المقصود، بعضهم ما يفهم المقصود، فقال ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات. إيش علاقة هذا بالتهادي؟ اللي هي عملية الاحتقار، أن بعض الناس يحتقر هدية الآخر. والفرسن، ما هو الفرسن؟ الفرسن عظم قليل اللحم، أراد المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله. ولا الفرسن في العادة ما يهدى؟ الفرسن إيش يعني؟ الفرسن مثل حافر الفرس وخف البعير، في حد يهدي الثاني خف بعير أو يهدي حافر فرس؟ ما يهدى العادة، ما يهدى هذا. لكن قال ولو شق فرس نشاة لا تحتقر، لا تحتقر، خلص هذا ما تستطيع أن تجود به. والمرأة ما هي مثل الرجل، يعني الرجل كاسب عنده راتب وعنده يتحرك ويروح ويجي يدبر، هذيك مسكينة ما لها إلا اللي يجي من زوجها، وإذا زوجها ما أعطاها إلا 10 ريال خلص ما عندها إلا. النساء في الغالب بغير العاملات إذا ما هي ثرية ولا أبوها يعني، فغالت من وين راح تجيب يعني؟ من زوجها. فقد يكون معسرا، قد يكون بخيلا، قد يكون يعني عنده نفقات كثيرة، أبواب كثيرة النفقة، فما تستطيع توفر إلا كذا خلاص. فلذلك ذكر الجارة، لأن المرأة يعني والجارة تهدي، والمرأة ما قد تكون محدودة الدخل، ما عندها شيء قليل جدا، فأهدت هذا، فلا يحتقرن، لا يحتقرن ولو كان قليلا، هذا المقصود. لكن الحديث يفهم منه الحظ على التهادي ولو باليسير، يعني مثلا مثال إهداء السواك. طيب ترى إهداء السواك جميل، مع أنه السواك يعني 2-3-5 السواك، لكنه ينفع أسنانك وتستعين به على اتباع السنة، ويعني من أبواب الأجر. يعني أقصد أنه ممكن يكون في هدايا رخيصة لكن قيمتها الشرعية كبيرة كالسواك، أو قيمتها الصحية كبيرة كالسواك. فالسواك، شوف إهداء السواك في قيمته الشرعية والصحية شيء عظيم، هذا ما تطبق به الأحاديث. فهذا فيه حظ على التهادي والتعاون على أمور المعيشة، لأنه بين الجارات إيش قال؟ تهادوا ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاة. طيب قضية الهدية المتواضعة، الهدية المتواضعة إيش فائدتها؟ الهدية المتواضعة أولا طبعا تستجلب المودة، لكن تسقط المؤونة وتطرح الكلفة، وأسهل على المهدي. يعني لو تنشر ثقافة مثلا، على قولتهم الآن نشر ثقافة، هذه عبارة الصحفية، هذه العبارات الصحفية، نشر ثقافة، كل شوي نحتاج إلى نشر ثقافة مدري إيش، لابد من نشر ثقافة مدري إيش، طيب خلص لابد من نشر ثقافة إهداء السواك، يلا نشر ثقافة إهداء السواك، لأنه مؤونة قليلة ويسقط الكلفة وفيه فائدة شرعية وفائدة صحية وأسهل على المهدي ومواصلة بالإهداء، لأنه يصير خلاص ممكن يهدي اليوم وبكرة وبعد يومين وبعد أسبوع وشغال، وهو الآن خلاص هو الآن شغال إهداء سواك، خلاص شغال إهداء سواك، ممكن كل يوم يهدي، خلاص كل يوم كل يومين كل ثلاثة، أحسن ما تقول له وفر من راتب ثلاثة أشهر قيمة هدية ساعة لواحد يعني، ويمكن يراها أنها ما هي خلاص. فإذا أقول أنا الآن إهداء سي دي، إهداء كتيب، إهداء سواك، شوف كلها يمكن بريالين وثلاثة وخمسة، سي دي كتيب سواك هي ماشي، هي كلها ريالين وثلاثة وخمسة، لكن قيمتها المعنوية كبيرة. وإن لها فائدة يعني إذهاب وحر الصدر أو زيادة المحبة والألفة أو دفع العداوة أيضا. تعال تعال تعال، طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبقاكم الله في جناته، إيش الرأي في هذا الدعاء؟ والله هذا الدعاء فيه مشكلة عندي في في في شو اسمه، في في إشكال. اولا ايش الاشكال؟ انه اذا واحد دخل الجنه ما راح يطلع، الذي يدخل الجنه لا يخرج، فما لها معنى انك تقول ابقاك الله في الجنه؟ يعني ايش؟ يعني هو في احتمال ان يخرج؟ ما راح يخرج. فاذا بعض الناس احيانا يستعمل ادعيه ما لها طعم ولا لها فائده، تحصيل حاصل يعني، بعض الناس أدعيتهم تحصيل حاصل. هو إيش يبغى يسوي؟ هو يقول له أبقاك الله، حياك الله، أبقاك الله، بعدين يذكر يقول لا، أبقاك الله نهى عنها العلماء، لأنه ما راح يبقي أحدا، كل من عليها فان. طيب والدعاء بطول العمر لشخص لا يدرى طول العمر خير له ولا ما هو خير له مكروه، والإمام أحمد نهى عن طيب وقيدها، يلا قول أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله بقاءك في على دينه، طيب. فهو الآن يبغى يفر من قضية إيش؟ أبقاك الله كذا، أبقاك الله في جنته، إيش طلعت النتيجة؟ أبقاك الله في جنته، طيب هو أصلا إذا دخل ما راح يطلع، خلاص، ما في واحد، لا يوجد واحد يدخل الجنة ويطلع، يعني يروح مع ذلك يخرج إلى النار ولا يطلع، ما في، اللي يدخل خلاص خالدا فيها. النار ممكن يدخل ويطلع، بس الجنة لا. فإيش فائدة يعني أبقاكم الله في جنات النعيم؟ فالشاهد أن بعض الناس يتلاعبون بالأدعية أو يعني يبغى يحوّر، لا شو أنت الآن لا أو يسوي دعاء تحصيل حاصل. فكر، وليش واحد فائدة الأدعية النبوية؟ الأدعية النبوية ما فيها محاذير، يعني ما يحتاج تفكر هذا الدعاء صح ولا لا، ولا في مشكلة، ولا تحصيل حاصل، ولا في خطأ شرعي، ولا. بينما لما يجي الناس يألفوا أدعية ويلا في التراويح: يا من لا تخالطه الذنون ولا تراه العيون ولا يصفه الواصفون، بعدين تطلع الاعتراضات: لا تراه العيون، طيب رحت في الجنة تراه العيون، يلا يلا قيد. يا من لا تراه العيون في الدنيا، لا خالفت السجع. يا من لا تراه في الدنيا العيون، عشان يسوي وسجع بعدين يمشي. ولا يصفه الواصفون، فيطلع الاعتراض: كيف يا أخي ما يصفه الواصفون؟ طيب الله وصف نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه، والمؤمنون يصفونه وله صفات، هذه عبارة خطأ، هذه خلاف العقيدة، ما في شيء اسمه لا يصفه الواصفون. طيب فليش تتألف؟ ليش تتكر؟ يعني شهوة الجديد، هذه الشهوة الغربية، إنه جديد، جب جديد، موضة، طلع القديم، جب اللي بعده. شهوة غربية أفسدت مزاج بعض المتدينين، فيبغى جديد في الخطب، في العرض، يلا سووا أوديو فيديو في الخطب، حطوا شاشات في المساجد، يلا سووا كذا، يلا. هذه ما في انسياق، لا انسياق وراء هذه النزعات. خلاص امسك بالشرع اللي عندك. يقول: لقد من الله علي بتأويل الرؤى، فهل يجب علي تبليغ هذا العلم للناس؟ وإذا لم أعبر للناس فهل هذا من كتم العلم؟ أولا، إذا كان الصديق بكبر، أبو بكر الصديق بعلو منزلته، لما أول النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال له؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكيف بمن دون الصديق؟ فلا أحد يجزم لنفسه إنه هو معبر صحيح 100%. وحتى لما يقول العلماء، لما يقولوا في ضابط معبر الرؤى إنه هذا معبر ولا لا، يقولوا: من جرب فأصاب في غالب إيش تعبيره، مش في كل، من جرب فأصاب في غالب تعبيره، ولا اللي يجرب فلا يصيب في غالب تعبيره ما هو معبر، وما يجوز له يتكلم أصلا. طيب الحين لو قال: أنا يلا صرت معبر وأبغى أعلم الناس، إيش تعلمهم؟ تعبير الرؤى ما لها يعني قواعد مضطردة، إذا رأى حية معناه كذا، إذا رأى ثعبة كذا، إذا رأى عقرب، إذا رأى إنه يذبح، إذا رأى دم معناه كذا، إذا رأى ثلاث حمامات معناه كذا، وإذا رأى شيء، إذا رأى إنه فلان شايب رآه بلحية سوداء معناها كذا، وإذا ما في قواعد، ما في. قد تعني الحية في رؤية فلان كذا، وفي رؤية آخر شيء آخر مختلف تماما، ما له دخل، ما في قواعد. ف ما هو شيء قابل للتعليم، بمعنى أجي أسوي أنا دورة في تعبير الرؤى. أنا عندي هذه من أكذب الدورات، إذا كان يقول أنه أنا أعلمكم أنه هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا، هذا من أكذب، هذا ما هو، هذا هو أصلا نفسه جاهل. لكن في دورة ممكن تقدم درس في الرؤى والأحلام عموما، أنه إذا رأيت كذا انزعجت احمل ذيك، ادفن عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله، اقلب على الجنب الآخر، سوي كذا، افعل صلي ركعتين، وإذا رأيت كذا واعمل، ولا تكترث، وهذه لا تكترث، وهذه لا توسوس، وهذه لا يتحدث بتلعب الشيطان به في المنام، وعطي أحكام وآداب. أما قواعد تفسير الرؤى، لو واحد قال بسوي الدورة في قواعد تفسير الرؤى، ما في، ما في. هو شيء يقذفه الله في قلب المعبر، ويمكن يكون ما دار بباله أبدا من قبل، أبدا. يجي واحد يقول له ترى شفت كذا كذا، يقول له كذا، يقول له فكر فيها من أول، يقول له لا. جاءك مثلها من أول؟ لا. عرض عليك رؤية مشابهة؟ لا. إيش؟ يقول له أبدا. ألقي في نفسي هذا، خرص. طيب، إذن أو هذه قضية القواعد ما فيه. طيب، هل إذا هذا من كتم العلم؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه هذا ظل علم ظني. الحين أنت الآن ما تبلغ علم الكتاب والسنة، خلص هذا علم شرعي، علم شرعي مفروغ منه، لازم تبلغ. لكن تأويل الرؤى ظني، فما رح تأثم على كتمه، ولأنك أنت ما. فلذلك لا ترى المعبرين الحقيقيين الصادقين فاتحين مكاتب وحاطين رقم 700 ومسوين برامج فضائيات بفلوس، ما في هذا. يعني كثير منهم من الخراطين في الحقيقة، ما هو فلوس، فلوس وشهرة، فلوس وشهرة. بل تجد بعض الصادقين في هذا الباب يستخفون، يعني ما لا تكاد تعثر عليه. يعني ما هو يا الله، يا أيها الناس هلموا إلي. بعدين الله عز وجل لما علم يوسف كان وحي من الله، وعلمه تأويل الأحاديث. إيه، يوسف عليه السلام لما جاءه هذين الرجلين، يلا يعني انتهز فرصة للدعوة وعلمهم وأفتاهم وفسر الرؤية. يقول رئيس في أحد المنتديات اسم أحد الأعضاء وهو كريمة الرسول، فما حكم التسمي بهذا الاسم؟ وأنا أجهل معنى هذا الاسم. العام ما يطلقون كريمة فلان على إيش؟ على ابنته، مو كذا؟ في بطاقات الأعراس وعلى الأخت وعلى البنت على كذا، كريمة فلان وكريمة. الكريمة المكرمة فعيل بمعنى مفعول كريم، أو بمعنى فاعل، إنه هو عند إنه إيش، هو نفسه يكرم، كثير الإكرام. فقد يكون كريم بمعنى مكرم، وقد يكون معنى مكرم. على أي حال هم إيش قصدوا فيها؟ يعني هذه أخته أو بنته؟ ليست كذلك. إذا إن شاء هذا من المنتدى يحذف. يحتاج عملي الذي أتكسب منه لاستخدام البرامج، وأشتري البرامج الأصلية. وحدث أن دفع رئيسي في العمل $100 إلى أحد قراصنة البرامج مقابل الحصول على أسطوانة بها جميع البرامج الخاصة مكسورة الحماية، ثم أهداني تلك البرامج، ولكني أتحرج من استخدامها. فسألت أحد طلبة العلم فقال لا شيء عليك، يمكن الاستفادة من البرنامج والاستفادة من البرامج المتاحة على الشبكة، والإثم على من سرقها ووضعها. فهل هذا الكلام صحيح؟ اجتهاد، هذا اجتهاد ممن أفتاه. أنا لا أقطع بشيء، لا أقول هذا اجتهاد باطل ولا أقول صحيح، ما أدري، لا أعلم. أما الذي كثر واعتدى هو أصلا، هذا حكم واضح وفتاوى اللجنة على أنه لا يجوز فك البرامج وبيع البرامج المنسوخة، وأنه هذا اعتداء على أصحاب الحقوق الأصلية، واضح. أما يقول له شوف أنا أهديت، إذا أهداك الإثم على هذاك، أنت مالك اجتهاد، إيش صحته؟ الله أعلم، أنا ما أدري. هل يجوز للمسلم أن يجمع الصلاتين على بعد 180 كيلو؟ نعم، هذه مسافة سفر. طيب، المسافة السفر رايح جاي ولا رايح بس أو راجع بس؟ طيب، لما يقول مسافة سفر 80 كيلو، رايح جاي 80 ولا بس رايح 80 أو بس راجع 80؟ ايش رايح؟ رايح فقط أو راجع فقط؟ ما هو رايح راجع، وإلا كان اللي يروح مسافة 40 يرجع مسافة 40 يصير إيش؟ يقصر، وهذا على من يقول بالتقدير 80 ليس بصحيح. مسافة 80 إلى المكان المقصود أو عودة إلى المكان المقصود المعاكس. ها؟ إيه العرف له عبرة، لكن من الذي الآن عنده عرف إنه 40 كيلو سفر؟ ما يعتبر يعني واحد في الخفجي رايح لقرية بعد الحدود الكويتية يقطع له 15 كيلو، يعني ليس السفر تسليم الجوازات الخز، السفر مسافة تقطع وليست جوازات تختم. في الغالب أن فيها ختم جوازات بس مو دائما، يعني في قرى حدودية إذا أنا بس أبغى أعبر خلاص الآن لأنه فيها ختم جواز أقصر الصلاة، أقصر الصلاة لأنه فيه ختم جواز، لا أقصر لأنه فيه مسافة تقطع، لأنه فيه مشقة ولأن الجمع والقصر تسهيلا على المسافر إلى آخره. رأيت في إحدى الخواطر كتابة أحد قائلا أخبرتني ذات قدسية، إن يكون هذا المنتديات الصوفية ولا شيء، لأنه من اللي الحين وش ذات القدسية، يعني ملك من الملائكة، كيف تجزم أنه ملك؟ هذه عبارة خطيرة، هذه عبارة خطيرة لأنها تفتح لنا باب إيش؟ ما دام في ذات قدسية أخبرتك معناها الآن ممكن يجيك أحكام وأشياء جديدة وعلوم وحي، لأنه في ذات قدسية شغالة معك. فهذا شوف عاد منتدى، هذا المنتدى مبتدعة ولا منتدى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فعله ذلك المفتي مع الطالبة أظن تكلمنا أمس عنها، قلنا إنه هذا منكر ينكر وتنصر هذه الطالبة وتثبت وتؤيد ويرد على صاحب الباطل في المنتديات وأشرطة تمرير القنوات ويحتسب الأجر في بيان الحكم وأهل العلم يصدرون الفتاوى في بطلان كلامه، لأن كلامه فيه وقاحة وفيه جهل وفيه غباء أيضا، يعني مركب. اللي دخل على جان الطالبة وقال اخلعي النقاب، ولما تحرجت أمرها ونهرها، وبعدين لما خلعت قال وإذا كنت أنت أجمل أو جميلة كيف كنت راح تسوي؟ إيش دخلت الجمال؟ أنت جالس تتأمل في جمالها تحكم هذه جميلة وما هي جميلة؟ يعني بعض الناس ينزل بنفسه نزولا في غاية السوء، حماقة يعني. ويقول ولما قالت أنا أغطي طاعة لله قال أنا أفهم الدين أكثر منك ومن اللي خلفوك، يعني مش درات يمكن اللي خلفوها أعلم منك يعني. فمشكلة أنه بعض أصحاب المناصب العلمية سوقية ألفاظ وطريقة سوقة عادي، مثل يعني أخلاقهم كأخلاق أهل السوق، بذاءة حماقة كذا. يقول شخص اتفق مع مسؤول في شركة على أن يجهز له بطاقات اتصال بكميات كبيرة، وقال لهذا المسؤول إذا استخرجت لي هذه البطاقات فأبشر بالحلاوة. أبشر بالحلاوة معناها رشوة واضحة، ما يحتمل، واضح رشوة حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد أحيانا بقولنا آمين ولكم بالمثل أو لكم وأكثر، لا بأس، لا بأس. هو ما يقول هذه العبارة سنة متبع، لا، أنا برد عليه أي رد طيب، فقلت له هذا لا حرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصمم برامج لبعض الشركات تساعدها في إدارة مواردها. تقوم الدولة عندنا بتمويل نسبة من كلفة هذه البرامج حسب شروط معينة، كأن يكون البرنامج خاص بإدارة الموارد البشرية، وتتبع تقدم الموظف في منصبه، ولا تقبل تمويل غيرها من البرامج. يطلب مني أصحاب الشركات وضع مواصفات البرامج التي تمكنهم من الحصول على التمويل حتى لو كانت المواصفات الحقيقية لا يشملها التمويل. هل يجوز هذا العمل؟ إذا كان في تزوير أو خداع فهو محرم ولا يجوز، كأن يظهر البرنامج بصورة والحقيقة شيء ثاني مثلا، هذا لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل ممثل بيع منتج بشركة فرنسية، مهمتها البحث عن الزبائن، أضعهم باتصال مباشر مع الشركة التي تبيع المنتج على زبون تسدد لي الشركة عمولة، تنتهي مهمتي بوضع الزبون بالاتصال مع الشركة. بعض الزبائن يحتالون في تسديد تكلفة المنتج على الحكومة التي تمول نسبة من ثمن هذا المنتج، كأن يضع ثمن أعلى من الثمن الحقيقي للمنتج ويحصل على تمويل أكبر، هل علي شيء في هذه العملية؟ علما أن علاقتي بالزبون تنتهي بمجرد وضعي باتصال مباشر مع الشركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هنا السؤال اختلط في قضية الشركة بقضية الحكومة، فإذا أخرجنا موضوع الحكومة على جنب وقلنا هذا شخص يجيب زبائن لشركة ويضعهم باتصال مباشر مع الشركة، فالشركة تعطيه عمولة على كل زبون وتنتهي مهمته بوضع الزبون باتصال مع الشركة، إلى هنا لا بأس لا حرج. قالوا له إذا جبت لنا زباين، طبعا هو ما راح خدعهم، قال لإخوانه وأقاربه تعالوا تمثلوا أنكم أنتم زباين وأنتم مو زباين ولا راح تشتروا ولا شيء، بس يلا تعالوا عشان أنا أخذ من وراكم. هذا خداع لا يجوز. لكن هو جاب زباين حقيقيين، كونهم يشتروا ما يشتروا لكن راغبين، راغبين يدوروا على خدمة الشركة هذه. ثم بعد إيش يصير؟ اتفاق بينه وبين الشركة، ما له دخل، ما في مانع. قالوا له جب زبون جاد وروح، اتفقنا معه ما اتفقنا معه، بعنا ما بعنا، ما لك دخل، جب لنا زبون جاد. جب لهم زبون جاد، أخذ أجرة على ذلك، ما في مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد فعلا اختلاف بين العلماء في حكم اختلاف بين الجنسين؟ لا يقول عالم ثقة عاقل يعرف الشرع وقواعد الدين إن إدخال الرجال مع النساء، خلطهم مع بعض، بين كل رجلين تدس امرأة وبين كل امرأتين تدخل رجلا، أن هذا جائز. هذا لأنه واضح أنه من أسباب الفتنة، واضح. العلماء يفصلون، يقولون مثلا الاختلاط العفوي غير المقصود، مثلا إصار في السوق في الحرم في كذا، غير الاختلاط المبرمج المخطط له المقصود، فهذاك حلال جائز لغير وهذا حرام، وحتى هذاك لابد يحتاط فيه كذا وكذا وهذا حرام. فإذا واحد قال إن الاختلاط المبرمج المقصود جائز، هذا جاهل. كيف يقول؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قالوا حجاب الجدار وحجاب الثياب، وأنا بعد ذلك ندخلهم في بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أود أن أتوظف ولا يتم التوظيف إلا عن طريق الرشوة. الأصل عدم الجواز، حالات خاصة قد يسأل عنها هذا السؤال لأنه جاي من بلد فيها متولين من أهل البدع وقضية الدخول، هذه مسألة يسأل بها علماء تلك البلد. ما حكم العمل في هيئة تتميز بكثرة التلاعب والتفنن في سرقة المال العام والعجيب أنهم يأتون بما يثبت صرف المال، يعني معناها أنه ما يصرفوه أو يودوا جيوبهم ويجيبوا مستندة أنه صرف. وهذه الهيئة في من أكبر كبير لأصغر صغير يتفننون في سرقة المال العام وتناسون اليوم الذي سيلقون فيه ربهم. ولا أجد من أبلغ بهذا وأنا في أشد الحاجة إلى العمل. إذا كان عملك حلال بذاته، يعني فلنفرض أن هذه الدائرة فيها من المدير إلى الفراش كلهم من هذا النوع حرامية، لنفرض أن هذا الأخ عمله مثلا ينظف المكاتب مثلا، عمل حكومي خلاص هو ينظف ياخذ فلوس، ما له دخل في الحرامية كيف يفعلون، ما له دخل ولا يشاركهم خلاص. أما إذا كان عمله فيه مشاركة له في المنكر الذي يفعلونه فلا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الجامع ما ذكروا الصلاة خير من النوم، قلنا الأذان صحيح والصلاة صحيحة، سنة فاتتهم فلا تبطل الصلاة. أنا ابن قبيلة لها منتدى خاص، أريد أن أطرح اقتراح فتح حساب بالمنتدى لجمع تبرعات لمسجد باسم القبيلة، لعل أن تكون سنة حسنة تتنافس بها القبائل بدلا من المزاين وإلى آخره. لا ما صحيح، يعني هو يقترح عمل بر عليهم إذا أحسن خطته وتوجيهه ما هو مأجور. طيب نسمي المسجد باسم القبيلة؟ لا لئلا يكون يطلع مجال تفاخر، بعدين نحصل كذا هذا مسجد بني فلان وهذاك مسجد بني فلان وهذوليك ردوا عليهم مسجد أكبر مسجد بني فلان وهذول، وهذا فساد واضح وإفساد للإخلاص. كيف أعظم الله في قلبي؟ بتذكر أسمائه وصفاته ومعانيها. طيب نتوقف هنا وصلى الله على نبينا محمد.